حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وإلى الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورتي فصلت والزخرف للقارئ الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي والقاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة. ولد بمكة المكرمة عام 1388 للهجرة، وبدأ في طلب العلم منذ صغره، فحفظ القرآن الكريم ولازم عددا من كبار أهل العلم حتى حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، كما أجيز في عدد من القراءات العشر وله عدة مؤلفات. عين إماما وخطيبا في الحرم النبوي عام 1418 للهجرة. سيقرأ خاتمة سورة فصلت ومطلع سورة الزخرف. تتحدث خاتمة سورة فصلت عن القيامة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، وأن من طبع الكافر أنه إذا أصابه الخير بطر وظن أنه مستحق له وأن الله يحبه، وإذا أصابه الشر قنط من رحمة الله، وأن القرآن العظيم كتاب الله الذي أودع فيه من العلوم ما لا ينتهي، والإنسان إنما يدرك منه بحسب فهمه وما يحتمله عقله، وقد أخبر الله فيه من أخبار السابقين وعلوم الكون وأخبار اللاحقين ما يصدقه الواقع. ومن أغراض سورة الزخرف التحدي بإعجاز القرآن، لأنه آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وبيان المنزلة السامية التي جعلها الله لهذا القرآن، والصيانة التامة التي أحاطه بها، والتعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف بأن الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها، وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء لله، حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح لهم ولغيرهم باطلهم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. حم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.

حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ الحافظ خليل بن إسماعيل بن عمر الجبوري، وهو شيخ التلاوة البغدادية. ولد عام 1338 للهجرة، تخرج في المدرسة العلمية الدينية ببغداد، ودخل الإذاعة عام 1360 للهجرة. لقب بالحافظ عام 1361 للهجرة بعد إجراء الاختبار والتمحيص من لجنة ألفت من ثلاثة من كبار العلماء. توفي رحمه الله عام 1421 للهجرة. سيقرأ الشيخ الحافظ خليل سورة التحريم، وتضمنت هذه السورة نهي المسلم ألا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد، إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه، فلا ينبغي أن يجعل كالنذر إذ لا قربة فيه. وفي الآيات أن من حلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها فإنه يكفر عنها ويفعل الذي هو خير. وفي الآيات أيضا تعليم الأزواج ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن، فإنها ربما أدت إلى الملل فالكراهية فالفراق. وفيها موعظة الناس بتربية الأهل ووعظ بعضهم بعضا، وأتبع الله ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال صالحة وسيئة، وختم ذلك بضرب مثلين من نساء سيئات في بيئة صالحة ومثل بمرأة صالحة في بيئة فاسدة، للتنبيه على مسؤولية الإنسان عن أعماله وعدم التحجج بالبيئة المحيطة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا قد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير.

في هذه الفقرة تلاوة للقارئ الناشئ سلمان بن عبد الرحمن المشيقح، وهو طالب من طلاب مجمع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع الراجح ببريدة، وهب صوتا نديا وترنم بالقرآن في مناسبات مختلفة. سيتلو 21 آية من مطلع سورة مريم، وفي هذه الآيات يذكر الله تعالى بعض أنبيائه ابتداء بزكريا عليه السلام، فقد دعا ربه أن يرزقه الولد الصالح مع أنه قد بلغ من العمر عتيا وكانت امرأته عاقرا، فاستجاب الله تعالى دعاءه ورزقه يحيى ليرث عنه العلم وكلمة النبوة. وأمر الله تعالى عبده ونبيه يحيى عليه السلام أن يتمسك بالكتاب الذي أمر باتباعه بقوة، أي بجد واجتهاد. وقد آتاه الله تعالى الحكم وهو لا يزال صبيا، فنشأ على الصلاح والجد في الأمور والتقوى منذ الصغر. ثم ذكر الله تعالى قصة مريم عليه السلام حين اعتزلت قومها وتفرغت لعبادة ربها، فجاءها رسول ربها يبشرها بغلام كريم، ففزعت من ذلك الرسول الذي يدخل عليها فجأة، فلما هدأت بشرها بغلام زكي وهو عيسى عليه السلام. إذن إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ الناشئ سلمان بن عبد الرحمن المشيقح، والتلاوة من مطلع سورة مريم. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة فقرة صغار القراء أنصتنا إلى تلاوة للقارئ الناشئ سلمان المشيقح من سورة مريم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى رابع الفقرات وآخرها في هذه الحلقة فقرة من القراءات العشر وفيها تلاوة من سورة البقرة برواية الدوري عن الكسائي للقارئ محمد عبد الحكيم بن سعيد العبد الله وهو إمام جامع فقيه بمكة المكرمة ابن شيخ قراء مدينة حماه السورية المقرئ الكبير سعيد العبد الله رحمه الله وقد قرأ على والده القراءات العشر وكان هو وأبوه ممن تصدوا لنشر علم القراءات ومما يميز تلاوته وضوح المخارج والحروف وإتقان القراءة سيتلو مقطعا من سورة البقرة وفي هذه الآيات نهي موجه للمسلمين عن الزواج بالمشركات وعن تزويج المشركين بناتهم وفيها تنبيه بأسلوب المقارنة إلى أن الأمة المؤمنة خير وأصلح من حرة مشركة مهما كان لها من المزايا والصفات وأن العبد المؤمن خير وأصلح من حر مشرك مهما كان له من المزايا والصفات وحكت الآيات سؤالا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم حيض النساء وأمر بالإجابة بأنه أذن وبوجوب اعتزال النساء في أثنائه وعدم قربهن حتى يطهرن واحتوت الآيات مواعظ للمسلمين بأن يراقبوا الله ويتقوه في جميع أعمالهم وأن يذكروا دائما أنهم ملاقوه وواقفون بين يديه ثم في الآيات أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتبشير المؤمنين الصادقين المستجيبين لهذه المواضع وفي الآيات نهي موجه للمسلمين عن عدم جعل أيمانهم بالله وسيلة لعدم البر والإصلاح بين الناس والانصراف عن عمل ما فيه تقوى الله ثم ذكرت الآيات حكم الأيمان والإيلاء والطلاق واحتوت كثيرا من المواعظ والتنبيهات في صدد حقوق الزوجة ورعايتها وعدم ظلمها. من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير